بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ ارفع عليك ما شاء الله، ارفع عليك. Thank you. you بسم الله وإياك نستعين وإياك نستعين Yes.